りと近い微妙なスパーですね。الإيراد الثاني ما في فقه العقود أيضا من أن شمول أحل الله البيع للعقد الفضولي بناء على الكشف فرع نفوذ الإجازة المتأخرة ونفوذ الإجازة فرع تحقق موضوعها وهو بقاء العقد إلى حين الإجازة والمفروض أن المشتري فسخ العقد ففسخه رافع بموضوع الإجازة فلا مجال حينئذ لانطباق حل الله البيع على المقام فما ذكره وما ذكره غير فني فإن الفاسخ فإن نفوذ الفاسخ لو قام عليه دليل لخرجنا بذلك المقتضى العمومات وأما إذا شككنا في أن فسخ الأصيل المشتري قبل الإجازة هل هو نافذ أم لا؟ فمقتضى عموم أحل الله البيع لهذا العقد بناء على الكشف عدم نفوذ الفاسخ وبالتالي فلا أثر لفسخ المشتري الوجه الثالث مما ذكر للتفصيل بين الناقل والكاشف ومحصله أن موضوع وجوب الوفاء بالعقد بناء على الناقل هو مجموع العقد والإجازة فلا مجال له قبل تحقق الإجازة وأما إذا قلنا بالكشف فتارة يقصد بالكشف كشف الإجازة عن اقتران العقد بالرضا التقديري وكفاية الرضا التقديري في نفوذ العقد، أو يقصد بالكشف كاشفية الإجازة عن اتصاف العقد بعنوان التعقب وكون العقد متعقبا بالرضا كاف في نفوذه. فعلى هذين المعنيين ينطبق أوفوا بالعقود على المقام لتمامية موضوعه من حين العقد. وأما إذا كان المقصود بالكشف كون الإجازة شرطا متأخرا، إذن فلا تمامية لموضوع وجوب الوفاء قبل تحقق الإجازة، فالكشف بهذا المعنى كالناقل في عدم لزوم العقد من طرف الأصيل. وفي مقابل هذا التفصيل تفصيل آخر يستفاد من عبارة الشيخ في المكاسب، وهو أنه إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة عن اقتران العقد بالرضا التقديري أو بوصف التعقب، فموضوع وجوب الوفاء هو المجموع من العقد ومن ضم إليه. أما لو قلنا بأن الإجازة على نحو الشرط المتأخر فمعناه أن موضوع أوفو قد تم من حين العقد، وإنما الإجازة شرط في النفوذ. ويلاحظ ويلاحظ على التفصيل الأول أن المقصود بتمامية العقد هل هو تمامية العقد الإنشائي أو تمامية العقد المؤثر؟ فإن قصد الأول فإن العقد الإنشائي تام حتى بناء على الناقل، فلا وجه للتفصيل بين النقل والكشف. وإن قصد الثاني فإنه كما يدعى أن العقد المؤثر لا تمامية له قبل الإجازة، إذا كانت على نحو الشرط المتأخر فكذلك لا تمامية له بناء على كاشفية الإجازة عن اقتران العاقد بالرضا أو وصف التعقب، لأن إثباتية الإجازة عين ثبوتها، فلا كاشفية للإجازة عن اقتران العقد بالرضا إلا لدخلها في اتصاف العقد بالرضا أو وصف التعقب، وحينئذ فلا يتصور تمامية للعقد المؤثر قبل حصول الإجازة. ويلاحظ على التفصيل الثاني أن الإجازة إما دخيلة في موضوع أوفوا بالعقود أو لا، فإن كانت دخيلة فلا معنى لأن يقال بأن الموضوع تم من حين العقد وأن الإجازة شرط في النفوذ. وإن لم تكن دخيلة فوصف التعقب واقتران العقد بالرضا غير دخيل أيضا لكونهما متفرعين على الإجازة، فلا يتصور دخلهما في الموضوع وعدم دخل الإجازة بناء على أنها شرط متأخر. فالتفصيل بلا وجهين. الفرع السادس، السابع، إذا تلفت العين أو أصبحت بحكم التاليف كما لو سقطت مالية الناقد مثلا أو خربت الدار أو الجهاز بحيث سقط عن المالية، فحينئذ إن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي بطل البيع لارتفاع موضوع الإجازة من دون تفصيل بين المثمن أو الثمن وبين ما قبل القبض وما بعده. وإن قلنا بالكشف الحقيقي فتارة يكون التلف بعد القابض وتارة يكون قبله، قبض التالف نفسه، تالف بعد قبضه أو قبل قبضه. فإن كان التلف بعد القابض فالبيع صحيح ولا ضمان، وإن كان التلف قبل القابض فهنا صورتان: ألف أن يكون التالف هو المبيع فيأتي فيه الخلاف هل أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع أي أنه موجب لبطلان البيع بلحاظ أن النبوي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه مشهور شهرة عملية موجبة للوثوق بصدوره، أو أن نقول بأن تلف المبيع قبل قبضه موجب للخيار لعدم تمامية النبوي سندان وتخلف الشرط الارتكازي وهو التسليم عند الاستلام. ب أن يكون التالف هو الثمن وكان البيع شخصيا، فحينئذ تارة يكون المجيز مطلعا على تلف الثمن وتارة لا يكون، فإن كان مطلعا على تلف الثمن ومع ذلك أجاز البيع فإجازته إقدام على بذل ماله وهو المثمن بلا عوضين، فلا خيار له ولا ضمان. إذا هو يدر الثمن ماكو مع ذلك أجاز البيع، شنو معناها بعد؟ أجاز البيع الفضولي إذا ماكو ثمن، ثمن تلف لا معنى له إلا الإقدام على ذلك. لماذا ذا تضمن خون؟ كان بإمكانك أن لا تجيز، لماذا أجاز؟ وأنا أضمن على ماذا؟ تلف هذا مو إتلاف. وإن لم يكن مطلعان فأجاز البيع فقد يقال بصحة العقد بناء على الكشف وثبوت الخيار للمشتري عفوا للبائع، ولكن يمكن دعوى البطلان في المقام وإن قلنا بالكشف لأحد وجهين: واحد أن يقال بأن النبوي وهو تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه لا يرى المرتكز العرفي خصوصية للمبيع بل يرى أن النكتة وهي بقاء المعوض بلا عوض سارية إلى تلف الثمان، فيكون ذلك موجبا للبطلان. اثنان، أن يدعى كما في كلمات كثير أن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يراد به ما كان باطلا لدى العقلاء لا الباطل الشرعي، وذلك لأن إلقاء العنوان إلى العرف مع عدم تكفل الشارع بتحديده ظاهر في اتكاله فيه على الحد العرفي، وهذا بمقتضى الإطلاق المقامي أو القرينة السياقية، وأن تمامية المعاملة مع تلف أحد العوضين قبل قبضه موجبة لكون أكل المال الباقي أكلا بالباطل لدى المرتكز العرفي. فبضميمة الكبرى إلى الصغرى يقال بعدم الفارق بين تلف المبيع أو تلف الثمان قبل القبض في كونه موجبا للبطلان من دون فرق في ذلك بين النقل والكشف. يأتي الكلام غدا في الفرع الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم.